الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الله تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالله جل في علاه ورب العالمين، والرب والمالك وهو السيد وهو المدبر وهو المربي. فمدار الرب تدور على أربعة أمور، والمالك والسيد الناس مشتركة فيها، وأما المدبر والمربي فتتفاوت تربيته وتدبيره لأوليائه عن أعدائه، إلا أن أعداءه في الظاهر والباطن، أعني الكفار والمنافقين، لهم نصيب من التدبير والتربية. وهذه الآية فيها تربية للمنافقين، وينبغي أن يفهم دائما السياق، وأن يربط الألفاظ بالسياق، لأن الكلمة في القرآن كاللبنة تكون في مكانها ولا تسد غيرها عنها. والله جل في علاه في كلامه، كلامه معجز، والفرق بين كلامه وكلامنا كالفرق بين ذاته وذواتنا سبحانه وتعالى. فمن فهم القرآن بالسياق وسباقه وفهم ألفاظه، فما كان عنده غريب فهم الغريب، ثم تأمل السياق على وفق المراد الذي من أجله جاءت الآيات، استشعر بحلاوة القرآن، واستشعر بإعجاز القرآن، واستشعر بأن هذا القرآن إنما هو من لدن حكيم خبير. السياق في ذكر المنافقين، وهذا تدبير وتربية من الله تعالى للمنافقين. سبحانه ما أحكمه، سبحانه ما أعدله، سبحانه ما أعظمه. منافقون في المجتمع الإسلامي يريدون أن يعيشوا فيه الفساد وأن يهدموه من جذوره، والله عز وجل سبحانه وتعالى يربيهم ويدبر أمرهم. فيقول الله عز وجل لهم: ما يفعل الله بكم، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. الإيمان بعيد عنهم، فأخره، فقدم شكر عليه. لا يمكن أن يقدم شكر على الإيمان في معرض الإيمان، في معرض سياق المؤمنين أو الكافرين الذين ظهر كفرهم وبرز. هؤلاء يلعبون، يظهرون الكفر ويبدون الإيمان، فالله عز وجل يخاطبهم فيقول لهم: إن شكرتموه على نعمه وآمنتم حقا بما يجب عليكم من الإيمان به. فالله جل في علاه ليس بحاجة أن يعذبكم، فبعذابه لكم لا يجتلب إلى نفسه نفعا ولا يدفع عنه ضرا. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. تأمل الآية: وكان الله شاكرا عليما. شاكر وزن فاعل، ولم تكن شاكر صيغة مبالغة أبدا. صيغة المبالغة من شاكر شكور، صيغة المبالغة من شاكر شكور، ما ذكرت بصيغة المبالغة. فالله يقبل منكم أقل شكر، لكن ذوقوه، اشكروه من ذواتكم، استشعروا بنعمة الله عليكم أنه هو الذي أوجدكم، وهو الذي خلقكم، وهو الذي سواكم، وهو الذي رزقكم. تربية يربي المنافقين لينبذوا نفاقه وليتقوا الله عز وجل في أنفسهم، لأن المراد والسياق إصلاح المجتمع، والمجتمع لا يصلح إلا في الباطن قبل أن يصلح في الظاهر، وهذا هو سر ارتباط الآيتين بعضهما ببعض. قال بعدها: لا يحب الله الجهر بالسوء، هذا فساد ظاهر، والأول فساد باطن، ولا يمكن أن يكون هنالك فساد، أن يكون هنالك إصلاح ظاهر مع عدم قيام أصول إصلاح في القلوب. الإصلاح ينبع من الذات، فإذا نبع الإصلاح من الذات حينئذ ما يقع من زلات وهينات وأخطاء فلله جل في علاه، له فيها تدبير خاص. فالله عز وجل يقول: وكان الله شاكرا عليما. الشاكر لا يوجد فيها صيغة مبالغة، والله شاكر، العرب تقول شا شكور، تطعمها علفا قليلا وتعطيك لبنا كثيرا، تعطيك حليبا كثيرا. فالشكور الذي يجازي بأكثر مما يعني يشكر. الله شكور، الله شاكر. ما يريد منكم إلا أن تشكروه أقل أنواع الشكر، لكن اشكروه من بواطنكم، إصلاح تربية له. لكن لما قال عليم ما قال عالم، قال عليم. العليم عوزن فعيل، وفعيل صيغة مبالغة، والسياق يقضي أن يكون شاكر من غير مبالغة، وأن يكون عليم بمبالغة، لأن المراد أنه عليم ببواطنكم، أنه عليم بظواهركم. فهو سبحانه وتعالى يقبل منكم الشيء القليل في الشكر، فإنكم إن أديتموه فإنه سبحانه وتعالى ينميه ويكسره، وتظهر بركته في ذواتكم وفي مجتمعاتكم. ولكنه سبحانه وتعالى عليم، وهذه صيغة المبالغة تفيد أن فيها تحذيرا وتهديدا، فندب إلى الإخلاص، يعني يربيهم أن ينبذوا نفاقهم وأن يصدقوا الله تعالى في إيمانهم، لأنه عليم، هو لا يريد منكم شيئا. لما قال: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، لما قال هذا سبحانه وتعالى قال إنه قال سبحانه: وكان الله شاكرا عليما، يقبل منكم الشكر القليل. ما ذكر المبالغة في شاكر، وذكر المبالغة في عليم، لأن السياق فيه تربية للمنافقين بأن ينبذوا إيمانهم، ولا يمكن ذلك إلا بأن يستشعروا أن الله عليم، مش عالم، عليم، التي فيها صيغة المبالغة. طبعا الآية فيها بيان عظيم للشكر، وأن مرتبة الشكر يعني منزلة عظيمة عند الله عز وجل، ذلك أنه قرن الشكر بالإيمان، بل قدم الشكر على الإيمان، وأخبر أنه لا غرض له سبحانه وتعالى في عذاب خلقه إن شكروا وآمنوا. فمدار عذابه على للخلق الكفر بنوعيه: الكفر الذي يناقض الإيمان من كل جهة، وكفر النعمة الذي يناقض الشكر من كل جهة. فعذاب الله لخلقه مداره على أمرين: الكفر الذي يناقض الإيمان، والكفر بالنعمة الذي يناقض الشكر من كل مكان. فالآية تدل بفحواها ومعناها أن من لم يشكر ويكفر سواء كان فردا أو كان هذا توجه للمجتمعات فلا بد أن تنزل به عقوبة الله تعالى. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. إذا لم تشكروا ولم تؤمنوا ماذا يجري؟ ماذا يقع؟ ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. فإذا ما شكرتم وما آمنتم ماذا يقع في المجتمع؟ يقع العذاب. فالعذاب مداره على هذا. الشكر يناقض هو كفر النعمة. نقيض الشكر كفر النعمة، ونقيض الإيمان الكفر بالله جل في علاه. ولذا قال الله عز وجل: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا أنفسهم. كيف يظلم الإنسان نفسه؟ بأن يكفر بالله وأن يكفر بالنعمة. فإذا وقع الكفر بالله والكفر بالنعمة عمت الفتنة. فالذين ظلموا الظلم مداره على هذين الأمرين. قدم الشكر في هذه الآيات على الإيمان، لأن العاقل ينظر إلى ما عليه من النعمة ويتوصل من خلال ما عليه من النعمة إلى المنعم. هؤلاء منافقون يرتعون في نعم الله، والله عز وجل تركهم، فالله عز وجل يربيهم ويدبر شأنهم بأنه يحسسهم بما هم عليه. فاشكروا اشكروا، فإن شكروا سيتوصلوا من خلال الشكر إلى الإيمان. أما المؤمن المستجيب والمسلم المستجيب فدائما الإيمان مقدم على الشكر. فالسياق يقتضي في حال هؤلاء المعاندين الذين يبطنون غير ما يظهرون، السياق يقتضي تقديم الشكر. وفي هذا بيان إلى بيان ظلمهم لأنفسهم، أنهم بكفرهم يظلمون أنفسهم، وأن العاقل منهم ينبغي ليتوصل إلى معرفة الله عز وجل من خلال النعم التي يرتع فيها. فإذا ما أردت أن تؤمن لذات الإيمان، وإن ما أردت هذه القيم السامية السامقة العالية التي ترضي الرب عز وجل يوم القيامة، فلا أقل من أن تشعر بحالك، وأن تعرف أن هذه النعمة لها منعم، وأنه ينبغي إن كنت عاقلا أن توصلك هذه النعم إلى المنعم. فقدم الله تعالى الشكر في هذا السياق على الإيمان. هذا أصل فساد المجتمعات، أصل فساد المجتمعات ألا يقع فيه الشكر. ولذا العبد كلما ازداد إيمانه ازداد حياؤه. وما هو الحياء والإيمان؟ هو الحياء. ما هو الإيمان؟ ما من خصلة من خصال الإيمان إلا وفيها الحياء. الحياء حالة نفسية يشعر العبد فيها بعظم حال المنعم، ويشعر بقصوره تجاه هذه النعم، فيتولد في نفس الصادق يتولد مقام يسمى مقام الحياء. تشعر النعمة عظيمة عليك وأنك قصرت في أداء حق المنعم، حق هذه النعمة. فالمؤمن يقابل هذا بالحياء. المنافق على أقل الأحوال المطلوبة منه أن يوصل للإيمان، أن ينبذ النفاق، أن يكون هذا النفاق نابع من ذاته. طيب، إذا ما وقع هذا الصدق في الإيمان والشكر لله، يبقى هذا الإنسان ليس له وجود في المجتمع المسلم، ويبقى سبب قلق وسبب عدم وجود أمن مجتمعي وأمن إيماني، يبقى في شر. طيب، هذا الشر يظهر ويبرز، ولا بد أن يظهر ما دام هذا الأصل أعوج، لا بد أن يظهر في المجتمع سيئات وقلاقل. كيف نواجه هذه السيئات؟ فالله عز وجل قال بعدها: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. المجتمع يتضرر شديدا إذا وجد فيه الجار بالسوء، وأن تصبح الألسنة تلوك هذا السوء، وهذا السوء يترك آثارا عميقة سلبية في ضمير هذا المجتمع. فالمجتمع القلق تبدأ فيه الاتهامات الفردية ويجلب العداوة والبغضاء، وقد تفضي هذه العداوة إلى هضم حقوق الناس وسفك الدماء، وتنتهي بتوسيع القول بالسوء والجهر به، ويصبح الجهر بالسوء هو المجالس، هو حديث المجالس وفاكهة المجالس، ويترتب على هذا انعدام الثقة وتشيع الاتهامات، ويتسلل إلى هذا المجتمع الأعداء بلوك أفراده، بأن يلوك أفراده هذه الاتهامات، والناس يتبع بعضها بعضا، فتقع الطامة العظمى. لا يحب الله الجهر بالسوء، فالإصرار بالسوء شر عظيم في المجتمع. السوء اسم جامع لجميع الآفات، ثم استعمل في العربية السوء لكل ما يستقبح ويسوء. أصبح السوء كل ما يستقبح ويسوء الإنسان، فأصبح يسمى سوءا. كل ما يغم الإنسان ويدخل عليه الغم والهم هذا أيضا سوء. قال الله عز وجل: لا يحب الله الجهر بالسوء، لا يحب الله الجهر بالسوء. مفهوم لا يحب البغض، الله يبغض. ما هو حكم الجهر بالسوء؟ لا يحبه الله، لا يحبه الله. طيب عدم حب الله له ماذا يفيد؟ اسم مشترك بين الحرمة وبين الكراهة. الجهر بالسوء يدور بين الحرمة وبين الكراهة. فقال الله عز وجل: لا يحب، لا يحب، لا يحب الله. ما قال يبغض، لو قال يبغض لكان كل جهر بالسوء حرام، لكن قال الله عز وجل: لا يحب الله الجهر بالسوء. في جهر بالسوء مقبول، مأذون فيه. فالله جل في علاه قال: لا يحب الله الجهر بالسوء. طب ماذا يفيد هذا؟ أن الله يحب الجهر بالخير وبالحق. فالأصل في الإنسان أن يهدى، وهدوا إلى الطيب من القول، وهدوا إلى صراط الحميد. فالأصل في الإنسان المؤمن يهدى، يهدى، الله يهديه. المؤمن لا يحسن، لا يحسن أن ينطق بالسوء والشر. فالله يحب الجهر بالخير، وهو سبحانه لا يحب الجهر بالسوء. ودائما أنا أقول لإخواني وأحبابي، أقول له: إذا أردت أن تعرف دين الرجل، دين الرجل، فانظر إلى لسانه. إذا أردت تعرف دين الرجل لا تنظر إلا للسانه، وإذا أردت أن تعرف عقل الرجل فانظر إلى وقته كيف يصرف وقته. ولذا المؤمن إن تكلم يستشعر أن الله يراقبه، وكما كان يقول عمر: المؤمن لا يشفي غيظه في الدنيا، لا يشفي غيظه من عدوه. لماذا؟ أنه يخاف، لا يراقب الله تعالى. لا يحب الله الجهر بالسوء إلا بالمقدار، إلا من ظلم، كما قال الله عز وجل: منهم من قال إلا من ظلم. لا يحب الله الجهر بالسوء بين الكراهة والحرمة إلا من ظلم، لكن من ظلم له حكم آخر. فقالوا هذا استثناء منقطع وليس بالمتصل، فهذا حالة مستقلة يعني شرع الله تعالى فيها أن ينصف فريق من الناس أنفسهم، فلهم أن يجهروا بالسوء. لكن يجهر بالسوء ممن ظلمه بالمقدار الذي يوازي مظلمته من غير اعتداء. ومنهم من قال أن الاستثناء متصل، والاستثناء المتصل متعب، يحتاج التذكر المستثنى منه والمستثنى. فقالوا لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من مستثنى من أحد الذي هو مقدر فاعل للمصدر ظلم. لا يحب الله أن يجهر أحد بالسوء إلا من ظلم، فيكون إلا من ظلم مستثنى من أحد التي هي فاعل مقدر لفعل ظلمه. لا يحب الله أن يجهر أحد بالسوء إلا من ظلم. فمن ظلم فله أن يجهر بالسوء. وأيضا الله يربي هذا الصنف بقوله وكان الله سميعا عليما، وكان الله سميعا عليما، إعاز المؤمنين بأن يقولوا القول الحسن، وتهديد ووعيد لمن يجهر بالسوء من غير المقدار المأذون به، وتيقظ وتنبه لمن أذن الله تعالى له أن يجهر بالسوء، فعليه أن يعلم أن الله سميع عليم، وكان الله سميعا عليما، فاجهر بالسوء بمقدار المأذون لك فيه، فلا يجوز لك أن تهتك عرض من ظلمك ولا أن تتعدى عليه. رجل أكل مالك، فيحرم عليك أن تدخل في عرضه وأن تنبش يعني مستوره، أن تهتك مستوره وأن تنبش أفعاله وأن تترصد له وأن تبحث عن سيئاته، فهذا أمر ليس لك. أنت لك أن تجهر بالسوء بالمقدار الذي أذن لك الشرع فيه. طيب كيفية الجهر وما هو هذا المقدار؟ هذا المقدار قال أهل العلم فيه أشياء. قالوا المقدار الأول أن تدعو عليه، أن تسلط عليه سهام الليل، فالهنيء من نام والناس يدعون له فيرون صلاحه وفضله وتعليمه وإحسانه للناس، فهو نائم والناس يدعون إليه. والمخذول من نام والناس يدعون عليه، نسأل الله العافية. فهذا المقدار المأذون فيه من الجهر بالقول أن من ظلمك وأكل مالك وماطل في سداده فلك شرعا أن تدعو عليه. والدليل ذلك ما أخرجه ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال لا يحب الله الجهر بسوء من القول. قال في الآية لا يحب الله أن يدعو أحد على أحد إلا أن يكون مظلوما، فإنه رخص له أن يدعو على من ظلمه. قال ابن عباس وإن يصبر فهو خير له. فالجهر بالسوء أن تدعو على من ظلمك، إذن الدعاء على الآخرين هو سوء. الدعاء على الآخرين في أصله سوء، في أصله إن دعوت على غيرك هذا سوء. وهنالك مقدار مأذون فيه من هذا الدعاء أن تدعو على من ظلمك، هذا المقدار الأول. المقدار الثاني أن تجهر في مجالسك سواء بالقلمين باللسان أو القلم، أن تجهر فتقول فلان ظلمني، فلان أكل مالي، فلان ما طلني، وفلان ما اتقى الله تعالى في أداء الحقوق الواجبة عليه. فهذا المعنى وارد في عدة أحاديث، منها ما أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته. أي الواجب، من وجده ولم يكن فقيرا. الله عز وجل بشرعه قسم الناس الذين عليهم حقوق، واحد يماطل أو واجد. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الآخر مطل الغني غني، وقال مطل قال لي الواجد، هو واجد أو غني ولا يؤدي للناس حقوقهم، هذا يحل عرضه ويحل عقوبته. قال وكيع عقوبته أي سجنه، ويحل عرضه أي شكايته. إيش يعني شكايته؟ يعني يحل لك في مجالسك أن تقول فلان ظالم، فلان لا يؤدي الحقوق، فلان، هذا أمر لا حرج فيه. وهذا النوع تأديب، هذا النوع تأديب. جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يشكو شكوى جاره، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أخرج متاعك للطريق. الرجل عجيب، أشكو سوء جاري وأخرج متاع للطريق. استجاب، رزقه الله بسعة عقل وسعة قلب للاستجابة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان الناس يمرون به، ما شأنك أبا فلان؟ قال يا رسول الله، قال شكوت جاري وسوءه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي أخرج متاعك إلى الطريق. قال فكان الناس يلعنونه، يعني يدعون عليه. ليس اللعن هنا بمعنى التقرير أنه خارج من رحمة الله، وإنما بمعنى الدعاء عليه. فطلب من جاره أن يرجع متاعه، وعاهده ألا يعود إلى إساءته. هذا تربية، تربية أن تشكوه. بعض الناس نسأل الله العافية لا يخاف، فيه قحة، مع أنك تذكره فإنه لا يخاف، تبقى عقوبته أن ترفع أمره للسلطان وأن تشكوه للسلطان ليسجن. فإذا من ظلم فله أن يجهر بالسوء، أن يدعو على من ظلمه، هذا هو المقدار، أن يدعو على من ظلمه، أن يشكوه في مجالسه، ثم أن يرفع أمره للسلطان. يعني اليوم يرفع عليه قضية. اليوم كثير من الناس يأكلون أموال الناس بالباطل، ويأكل مال الناس كأنه يشرب ماء، وكأنه لا يفعل شيئا، كأنه لا يصنع شيئا. فالله عز وجل قال إلا من ظلم. هذه الآيات تفيد أشياء، من أهم هذه الأشياء الإسلام يحمي سمعة المسلم ويجعل له حصانة وحماية. إلا إن ظلم، فالظلم يرفع الحصانة والحماية عنه، فيأذن لمن ظلمه أن يعني أن يشكوه وأن يدعو عليه وأن يرفع أمره للقضاء. والآيات تفيد أن الإسلام لا يكبت النفوس بل يوسع لها، وأن الإنسان يراعي حق الضعيف الذي ظلم حقه فله، فجعل بين أيديه أسلحة، سلاح الدعاء وسلاح الشكوى وسلاح القضاء والمقاضاة له. فالإسلام لا يكبت النفس. الآية تدل على أن المظلمة لك إن ظلم، فما ينبغي أن تظلم في ظلمك من ظلمك، لا يجوز لك أن تظلمه، وإنما فقط بالمقدار الذي يؤذن لك في رفع المظلمة عن نفسك. ثم يحمل معنى الإذن بأن تجهر بالسوء، هذا الإذن بالجهر بالسوء يحمل معنى التوبيخ للظالم. فأنت لما تجهر هذا يحمل معنى التوبيخ للظالم، وأن الظلم ظلمات يوم القيامة. هذا والله تعالى أعلم. نأتي الآية التي بعدها. يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمنين البيت الحرام يبتغون فضلا من الله ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. حقيقة هذه الآيات مليئة بالأحكام، ولو كانت الدورة بتمامها وكمالها لهذه الآية ما وسعتها، فهذه الآيات مليئة جدا بالأحكام، وسأضطر لضيق الوقت أن أغض النظر عن كثير من الأشياء وسأحوم حولها حوما، والوقت لا يأذن لي بأن أفصل فيها التفصيل الذي ينبغي أن يكون. أبتدي ببعض الألفاظ نفهمها، نفهم الألفاظ فألفاظها ألفاظ الآية الأولى التي معنا ثم نتكلم عن معناها. فأوفوا أدوا مع التمام، فالوفاء هو تمام الشيء، فالمطلوب من العبد أن يؤدي العقد بظاهره وباطنه، بمنطوقه ومفهومه، ولفظه وحقيقته، وليس يعني تكون العقود التي تبرم مع الغير أو الصلح الذي يبرم بين المسلمين لا يكون فقط هو التزام ألفاظ كحال اليهود ثم يتسللون من خلال الألفاظ إلى ما يريدون، وهذا أمر، والأمر الأصل فيه الوجوب، والوجوب في الشرع يكون شديدا إذا كان متعلقا بحقوق الآخرين، فإتمام العهد القيام بمقتضاه وفحواه وإكمال شروطه وأن يؤدى المقصد الذي من أجله أبرم. والعقد أطلق هو الشرع ما وضع له حدا، وكل صلاح في الشرع ليس له حد في اللغة وليس له حد في الشرع، فإنما أمره إلى العرف، فكل ما تعارف عليه الناس أنه عقد بقول أو فعل أو إشارة أو ختم أو ما شابه فهو عقد. الآن التأشيرات التي تعطى من الانتقال من بلد لبلد هو عهد، تعطيك تأشيرة تدخل بعهد، هذا العهد مطلوب ممن يدخل أشياء معروفة في عند الناس. فالعقود ما هي العقود؟ العقود كل ما تعرف عليه الناس من أمور ينبغي أن تحترم ولا يجوز أن تخرم أو أن تناقض، فهذا يسمى في شرع الله تعالى عقدا ويسمى عهدا. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام. أحلت لكم فعل حل في القرآن لا بد من إضمار فعل. أحلت لكم بهيمة الأنعام، شو الذي أحل لكم بهيمة الأنعام؟ الذي أحل لنا من بهيمة الأنعام الأكل الإطعام والنفع. الذي عبر الله عز وجل عنها في سورة النعم في سورة النحل وهي تسمى سورة النعم، قال الله عز وجل: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون، فأحلت لكم بهيمة الأنعام، أحلت لكم أكلها، أحل لكم أكلها، أحل لكم الانتفاع بها. والمراد ببهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، فهذه تسمى بهيمة الأنعام. قال الله تعالى: إلا ما يتلى عليكم. ما سيأتي من آيات في نفس الآية بعد هذه الآيات ذكر الله تعالى ما حرم علينا. قال: بهيمة الأنعام، البهيمة كل ما استبهم. يقول أهل العلم: مسألة مبهمة، باب مبهم، أي باب مستبهم، باب مغلق، باب غير واضح. والله عز وجل سمى الأنعام بهيمة لأنها مستبهمة لا تنطق، ولأنها لا تميز، فلعدم نطقها وعدم تمييزها قيل عنها بهيمة. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام. قال الله عز وجل: إلا ما يتلى عليكم، أخبره أنه أحل لهم الإبل والبقر والغنم، إلا ما سيتلوه الله تعالى عليهم، وهذا الذي سيتلوه هو محرم عليهم، وقد بينه كما قلت بالآيات اللاحقات، وهي قول الله عز وجل: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والمنقولة إلى آخره، وكذلك حل لهم صيد البحر وحرم عليهم صيد البر. وإن شاء الله تعالى نبين الأحكام بعد قليل. طيب، إلا ما يتلى عليكم يشمل ما يتلى عليكم ما ثبت في صحيح السنة مما حرمته السنة ولم يرد في الكتاب، من مثل ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحرم كل ذي ناب من السبع وكل ذي مخلب من الطير. فالأصل في الدواب أنها حلال إلا ما حرم الله تعالى وذكر في كتابه الذي عبر الله تعالى عنه هنا: إلا ما يتلى عليكم، ثم قال: غير محل الصيد، إلى آخر الآيات. وكذلك ما حرمه الله تعالى إلا ما يتلى عليكم يشمل ما ثبت في تحريم النبي صلى الله عليه وسلم في السنة النبوية. هنالك في موضوع الحلال والحرام في الحيوان ضوابط عامة الأصل فيها الحل، إلا ما له يعني مخلب من الطير وما يكون وما يأكل بنابه من الحيوان فهذا الحرام، وكذلك ما استخبثته العرب كما يأتينا إن شاء الله تعالى فهذا هو الحرام، وما عدا ذلك هو الحلال. موضوع تفصيل ما ورد من آثار أو أقوال الفقهاء والعلماء في المحرمات ذكره الإمام الدميري في كتابه العظيم حياة الحيوان الكبرى، ذكر الطيور والحيوانات على الحروف وعرف بها، وذكر ما ورد فيها من أحاديث وآثار، وذكر ما قاله الفقهاء في كل نوع من أنواع هذه الحيوانات، وذكر تعبير كل من يرى نوعا من هذه الأنواع في المنام، وذكر بعض اللطائف في بعض الأشعار، فكان كتابا فقهيا بديعا حسنا. وبلغني طبعة حصلتها بعد تعب شديد من كتاب حياة الحيوان الكبرى للدميري، أن الطبعة الاسم مع الصورة طبع في طهران، وقد وضعت الصور مع الأسماء حتى تعرف الصورة، فوالله عز وجل يسر لي أن حصلت هذه الطبعة طبعة طهران. الكتاب فيه صورة كل حيوان سواء كان طيرا أو كان حيوانا، فلما الإنسان يقرأ مع مضي الزمن تتفاوت أو تتغاير المصطلحات، فيصبح الإنسان يطابق بين طبيعة الحيوان أو الطير مع الاسم. هذا كلمة مجملة عن يعني معرفة الحيوان. طيب، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أحلت لكم بهيمة الأنعام. قلنا: ما هو بهيمة الأنعام؟ قال: إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. حرم أي محرمون، وهو جمع حرام، والمعنى والمراد المحرم. فمن أحرم بالحج حرم عليه الصيد وحرمت عليه النساء، وأصل حرم أي منع المنع والتشديد، الأصل في حرم المنع والتشديد، فشدد الله تعالى ومنع من كان محرما، منعه من الصيد ومنعه من النساء ومن بعض الأحكام وهو في الحرف وهو محرم. وكذلك منع الله تعالى المسلمين وهم في الحرم، منعهم من الصيد ومنعهم من أن يعني يقطعوا الشجر إلا الإذخر، إلا الحشيش الذي تحتاجه دوابهم. قال الله عز وجل: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد. البهيمة بهيمة الأنعام حلال لكم إلا ما يتلى عليكم من المحرمات. وكذلك قرن الله تعالى ما سيأتي من ذكره من تحريم الدم الميتة والدم والخنزير وما أهل لغير الله به، أقرنه مع كذلك يحرم عليكم غير محل الصيد. الصيد يحرم على المحرم صيد البر دون البحر، يحرم على المحرم كحرمته كحرمة الميتة، لكن هذا حرام لغيره وذاك حرام لذاته. إذا قال علماؤنا رحمهم الله: من وجد ميتة وصيدا وإن لم يأكل هلك ومات، يأكل الميتة ولا يصيد؟ يأكل الصيد لا يأكل الميتة. إذا دفعت مضرته بأكل بالصيد فالصيد ممنوع لا لذاته، موضوع بوصف كون الصائد محرما. طيب هل يجوز المحرم أن يأكل من الصيد وهو لم يصده وإنما صاده محل؟ الكلام طويل في المسألة، الصواب الذي أراه والخلاصة التفصيل، إن صاده المحل من أجله منع من أكله، وإن لم يصده المحل من أجله وإنما صاده لنفسه فيجوز للمحرم أن يأكله. يعني أنت لك أصحاب صيادين ورحت وأنت محرم ووجدتهم يصيدون فصادوا، طبعا الصيد من غير منطقة الحرم لكنك أنت محرم في طريقك إلى مكة، قالوا لك تفضل كل صدنا اليوم، إذا صادوا من أجلك ما تأكل وإذا صادوا لهم لك أن تأكل، فلا حرج في ذلك. طيب الأصل في العهود أن يوفى بها، فأوجب الله تعالى على عباده أن يتموا العهود جميعها، العهود التي بينهم وبين الله، العهود التي بينهم وبين المسلمين، العهود التي بينهم وبين أهل الذمة وأهل تم عقد بينهم وبين الكفار كذلك، فالواجب إتمام العقود. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول مسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، ثم أحل لهم، وهذا الحلال وقع فيه استثناء ووقع من الاستثناء استثناء، فقال إنما يتلى عليكم غير محلي، غير محلي، غير محلي. الواجب على المسلم باعتقاده وبعمله ألا يحل الصيد وهو محرم، غير محل الصيد اعتقادا وعملا، الواجب على المكلف. فإلا استثناء إلا ما يتلى عليكم غير محلي، إلا استثناء من بهيمة الأنعام، وغير محلي استثناء آخر، فالاستثناءان على الراجح من بهيمة الأنعام، من بهيمة الأنعام يستثنى الصيد، فيلحق ببهيمة الأنعام كل ما يصاد غير محل الصيد. قال إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم، فيمنع أن تصيد وأنت محرم، فالله أحلك بمثل العام واستثنى من ذلك، قال غير محل الصيد وأنتم حرم. هل يجوز الصيد في الأشهر الحرم؟ يجوز. ما الممنوع من الصيد؟ منطقة الحرم يمنع الصيد منها، وأنت محرم يمنع الصيد وأنت متلبس بالإحرام. سؤالي في الامتحان وجه نصب غير، غير لماذا هي منصوبة؟ وأريد الجواب من الضر المصون للسمين، والسمين تكلم على النصب غير محل الصيد في الجزء الرابع صفحة 178 إلى صفحة 185، سبع صفحات، ويتكلم عن ليش غير منصوبة. وهذه الآيات آيات معجزة، صحيح هي جاءت في معرض التشريع، والتشريع في حد ذاته إعجاز، إلا أن في ألفاظها إعجاز. حكى النقاش أن أصحاب الفيلسوف الكندي قالوا له أيها الحكيم اعمل لنا شيئا مثل هذا القرآن، اعمل لنا شيئا مثل هذا القرآن، فقال أعمل مثل بعضه، فاحتجب أياما كثيرة، ثم خرج على أصحابه فقال والله لا أقدر ولا يطيق هذا أحد، إني فتحت المصحف فخرجت لي سورة المائدة، فنظرت فإذا هو سبحانه قد نطق بالوفاء ونهى عن النكث وحلل تحليلا عاما ثم استثنى بعد ثم استثنى بعد استثناء ثم أخبر عن قدرته وحكمته في سطرين ولا يقدر أحد على هذا. يعني هذه الآيات مليئة بالمعاني الاستثناء والاستثناء من المستثنى به مثل العام مستثنى منها الميتة مستثنى منها المخنوقة ثم استثنى من هذا الاستثناء أن لا تحله وأنت صائد فأنت صائد كذلك ليس لك شيء حلال من بهيمة الأنعام. قال محل الصيد وأنتم حرم. ثم قال الله عز وجل إن الله يحكم ما يريد إنه سبحانه وتعالى يحكم بما يشاء ويقضي بما أراد. وفي هذا بيان أن الحلال والحرام بيد الله عز وجل وفيه التنبيه إلى وجوب الانقياد إلى أمر الله وعدم السؤال التدقيق والتفصيل عن الحكم وأن العبد إذا لم يعرف الحكم فالواجب عليه أن يعلم إن الله يحكم ما يريد فالله هو الخالق ومن خلق ملك فهو المالك ومن ملك قضى بما يملك بما يشاء ويحكم بما يريد سبحانه وتعالى. فقال إن الله يحكم بما يريد ففيه التنبيه على عدم التفصيل في جعل العقل مهيمنا ومسيطرا على الأحكام وأن الواجب على العبد أن يعلم أن الله هو الذي خلقه وهو الذي ملكه وهو الذي يفعل بعباده سبحانه وتعالى ما يريد. فيه إشارة أيضا إلى أنه لا يجوز للعبد أن يعترض على أحكام الله عز وجل وفيه تنبيه خفي إلى أن ما ذكر الله تعالى في هذه الآيات يخالف ما كان عليه العرب ابن التنزيل. فالعرب ما كانوا هكذا وقد تتبع الإمام الألوسي رحمه الله أحوال العرب من القرآن فألف كتابه العظيم البديع الذي طبع في 3 مجلدات بعنوان بلوغ العرب في معرفة أحوال العرب وذكر معرفة أحوال العرب من خلال القرآن الكريم ومن خلال السنة ومن خلال ديوان العرب من خلال الأشعار الجاهلية. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام. لا تحلوا شعائر الله عظموها. الله عز وجل يقول في سورة الحج وفيها شعائر الله عز وجل يقول ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. شعائر الله أضافها الله تعالى لنفسه من أجل تشريفها وتعظيمها. قال شعائر الله فقول الله بيت الله وناقة الله فهذه الإضافة إضافة التشريف. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله. شعائر واحدتها شعيرة والشعيرة ما جعلها الله تعالى علما على طاعته والمراد بشعائر الله أعلام الحج وأعماله ومواضع النسك وتعظيم شعائر الله. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله اعرفوا مواضع نسككم واعرفوا أعمال حجكم تعلموها وامتثلوا أمر الله تعالى فيها. بعض الناس يسأل بعد قضاء الحج يقول لك والله يا شيخ أنا في الحج كنت واقف خارج عرفة هذا أحل شعائر الله أو أنا بيت خارج مزدلفة أو كنت أبيت ليالي خارج منى. فاعرفوا أعلام المناسك مواضع النسك. طبعا هذا الأمر يفيد شيئين. الشيء الأول امتثال العبد لمعرفة هذه المواضع وأن يمتثل بها. والأمر الآخر أن توجد هيئة في الأمة ترسم هذه المناسك وتحددها وتستفيد من يعني ما استجد من وسائل في الإعلام، وهذه الوسائل تختلف من مكان لمكان. يعني ما أجمل أن يكون خلال التواصل الاجتماعي وأن في الحج يأتيك إشارة أن لست في منى في أيام منى، هذا مما يدخل في الآية. أي وسيلة من الوسائل اللي ينبغي أن تكون هنالك فئة وهي موجودة لله الحمد منا ويشرف عليها كبار علماء الأمة، أن ترسم المناسك وحدود المناسك، ولا سيما مع بعض المسجدات التي تقع. فربي عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله. عظموا شعائر الله، اعرفوها، الزموها، اعرفوا مواضعها، اعرفوا الأعمال، اربطوا بين العمل وبين المكان الذي يجب عليكم أن تكونوا فيه، فإنكم إن لم تفعلوا فإنكم أحللتم شعائر الله. لا تحلوا شعائر الله، عظموها، لا تقعوا في النهي فيها. قال: ولا الشهر الحرام، ولا الشهر الحرام. الشهر الحرام عظيم عند الله عز وجل، والواجب على العبد أن يعظم أشهر الله الحرم، ونحن في هذا الشهر الذي نحن فيه هو من أشهر الله الحرم. فالآية الأولى حرم الله تعالى الصيد في الحرم، أكد الله تعالى هذا المعنى بهذه الآية، فذكر مجموع التكاليف وقال ما فحواه ومعناه: لا تنتهكوا ما حرم الله عليكم، ولا تضيعوا فرائضه ومناسك أعمالكم في الحج، ومن ذلك لا تنتهكوا أيضا حرمة الأشهر الحرم. كيف تنتهك حرمة الأشهر الحرم؟ بأن تظلموا أنفسكم، بأن تبدأوا بالقتال فيها. قد اختلف العلماء في حكم القتال في الأشهر الحرم على أقوال، مجملها والصواب فيها إن شاء الله أنه إن بدأتم القتال في غير أشهر الله الحرم فدخلت الأشهر الحرم وأنتم تقاتلوا عدوكم، فلا حرج في أن تكملوا ذلك. ثم إن وقع اعتداء عليكم في الأشهر الحرم فلكم أن تردوا الاعتداء. أما أن تبدأوا مقاتلين عدوكم في الأشهر الحرم فلا. وكذلك ولا تحلوا أشهر الحرم، أن يظلم الإنسان كما قلت نفسه، وقد ذكر الله عز وجل ذلك صراحة في سورة التوبة، فقال الله عز وجل: إن عدة شهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. حرمة الظلم النفس في كل شهر، إلا أن ظلم النفس في الأشهر الحرم أعظم عند الله عز وجل. وثبت في الصحيحين من حديث نفيع بن الحارث رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. الفقهاء في موضوع الحج هل هو على الفور ولا على التراخي بينهما كلام كثير، والتحرير فيه ضعيف، وأكثر من يعني أقوى من يستدل بأن الحج على التراخي وليس على الفور أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر حجه للعام 10، والذين يقولون على الفور يقولون كان لهذا التأخير حكمة، وحكمته أبداها في هذا الحديث، الحديث الذي رواه نفيع بن حارث في الصحيحين. اسمع الحديث، وبودي، وهذا ليس من الامتحان، بدي أنت تقرأ هذه الآيات، آيات إن عدة شهور عند الله في التوبة من تفسير الجصاص لتعلم كيف تعب العلماء في فهم هذا الحديث، فهم هذا الحديث. إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، قال النبي صلى الله عليه وسلم: والسنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، قال: ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. زمان استدار، إيش استدار؟ كان في عند العرب نظام يسمى نظام النسيئة، يلعبون بالأشهر في التوقيت، فعاد التوقيت السديد والصواب، وتكون عرفة في وقتها المقضي فيه عند الله، وقدر الله تعالى أن تكون عرفة يوم الجمعة كما سيأتينا في الآيات لاحقا، الذي في الموسم الذي حج فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فكان هو هذا هو سر تأثير رسول الله صلى الله عليه وسلم لحجه، حتى أثر النسيء الذي كان عند العرب قد زال. وقد حسب بعض الحسابون، بعض الحسابين كما ذكر الجصاص، ومكث فترة طويلة وهو يحسب ويشرح هذا الحديث: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام. فلا يجوز أن نغير في أولا استحلال الصيد وإحنا حرم، ثانيا معالم النسك، ثالثا الأشهر الحرم، فالواجب علينا أن نعظمها وألا ننتهك حرمتها. طب إيش المراد؟ المراد تمكين الناس من الحج. ليش ما لما حرم الله علينا أن نبدأ بالقتال في الأشهر الحرم؟ من أجل ماذا؟ من أجل أن تبقى الطرق سليمة وأن يبقى الأمن حاضرا، ومن أجل، وفي هذا فائدة عظيمة، أن القتال ومنعه إنما هو من أجل إقامة الدين، وذكرت لكم هذا في الدرس الأول. والحرمة الاعتداء عشر الحرم ببدء القتال فيه من أجل الحجيج ومن أجل السلامة العامة. فإذا أقمنا إذا نريد نقيم جهاد، ويترتب على الجهاد إغلاق المساجد وقصف مساجد وتضييع صلوات، هذا جهاد في سبيل الشيطان، هو جهاد في سبيل الله، هذا النوع من الجهاد جهاد في سبيل الشيطان. فممنوع أن تنتهك حرمة الشهر بأن تبدأ بالقتال فيه من أجل عظمة الحج، فهذا خادم للحج. الجهاد خادم للدين، خادم لإقامة شعائر الله عز وجل. أكمل إن شاء الله بعد الصراحة، وقد دخل الوقت وتجاوزنا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا. الآية وصل من المقام إلى قوله تعالى: ولا الهدي ولا القلائد. لا تنتهكوا الهدي، والمراد به ما يهدى إلى الحرم من الإبل أو البقر أو الغنم، بعدم تمكين أصحابه الوصول إليه. والواجب أن تعظموا هذا الهدي. كان الهدي يقلد ويشعر، يشعر يعلم بشيء من دم، يعني يؤخذ إبرة وتكون هنالك أماكن معروفة في إشعار الهدي. وقد جوز هذا جماهير أهل العلم، وكان على هذا الجاهلية، وجوزه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أبو حنيفة يقول هو مثلى، والصواب أنه ليس مثلى، النبي شعر وأصحابه شعروا الهدي. والتقليد التجميل والتزيين، يوضع في عنقه شيء أو أن يوضع عليه شيء من لحاء شجر الحرم لما يدخل يزينه ويفرح به. فالشيء الذي كان يهدى للكعبة كان يزين وكان توضع عليه البسط، وكان إذا نحر أخذت هذه البسط وزينت بها الكعبة وعلقت الكعبة، ما كان فيه مصانع نسيج من حرير وذهب، ويمكثون الآن جزاهم الله خيرا على كسوة الكعبة يمكثون سنة بتمامها وكمالها. من يريد يدخل الكعبة في يوم عرفة يغسلون الكعبة ويكسونها كساء جديدا، ويكون عدد قليل في الحرم والناس كلها في عرفة. فتعظيم الهدي كان أمرا عند العرب، وكان ذلك موجودا في الإسلام. ثم لما قلت الحيلة أوجد شيء يسمى محمل الحج، وكان محمل الحج في عهد المماليك يأتي من مصر، وكانوا في مصر يمكثون أياما يطوفون به في شوارع القاهرة بين غناء ورقص، ويعني حال أهل مصر وأهل. وقد استفتوا أهل العلم في المحمل، فبعضهم جوز وبعضهم منع. والحافظ بن حجر لما أصبح قاضي قضاة الديار المصرية جوز وقال جوازه مأخوذ من أن الحج قائم وأن المحمل سائر أمن الطريق. يا من يريد أن يحج، هاي المحمل إشعار إلى أمن الطريق. فقال الحافظ بن حجر نخلص منه السلوالم ما يعتراه من مفاسد إلى آخره، ونجعله شعارا إلى أن الحج قائم. وكان ذلك طرق معهودة ومعروفة من مكة، من أي بلد إلى مكة كان يمر بها المحمل. وكان إذا دخل مكة أخذ ما على هذا المحمل من زينة، وكانت تكسى بها الكعبة. وبقيت المحاذير موجودة إلى عهد الملك عبد العزيز آل سعود، فهو الذي أبطل محمل الحج لوجود محاذير كادت لا تنفك عنه. شاهد أن العرب بين التنزيل كانوا يعظمون الهدي، الهدي من البقر والغنم والإبل، يعني يذبحونها تقربا إلى الله عز وجل. وهذا أمر ليس مقتصرا على الحج، بل من السنة أن من وجد يذبح في العمرة، فالنبي في صلح الحديبية ساق مع أولاده يذبح. وثبت في موطأ مالك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان إذا أحل من العمرة ذبح. والهدي والذبح في العمرة اليوم سنة مهجورة لا يلتفت إليها أحد. فالذبح ذبح الهدي من الطاعات التي يحبها الله، ومن أرادها فينبغي أن يمكن منها وأن يؤذن له أن يوصلها إلى بيت الله عز وجل. فقال الله عز وجل لا تحلوا، لا تنتهكوا حرمة شعائر الله، ولا تنتهكوا حرمة الأشهر الحرم، ولا تنتهكوا الهدي ولا القلائد. حتى هذه الزينة التي تزين بها الدواب، القلائد من القلد، والقلد هو الفتل. فكانوا يفتلون الحبال ويضعونها في رقاب الهدي، وكان في هذا إشارة للاحتفال والابتهاج والتزيين لما يعني للبهائم التي تقرب إلى بيت الله عز وجل. هذا نوع من أنواع التعظيم، ونحن نعظم ما ورد في شرعنا تعظيما شرعيا. لما سمعني بعض إخواننا أتكلم في هذا الأمر قال أنا أضحيتي بدي أعمل لها ثوب ألبسها ثوب، قلت لا ليس هذا هو التعظيم. التعظيم ورد في الشرع، ما وورد في الشرع من الهدي والقلائد. فقال الله عز وجل لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام، قال ولا الهدي، قال ولا القلائد، حتى القليدة التي القلادة التي توضع في رقاب الهدي لا تنتهكوها وعظموها. ووضع القلائد في رقاب ما يهدى لبيت الله ويذبح تقربا هو من التعظيم، وفيه معنى حمل الناس على الاقتداء، ذلك حتى يرى ويظهر تظهر شعيرة الحج. شعيرة الحج شعيرة عظيمة، شعيرة المطلوب من المسلمين أن يرعوها وأن يعظموها، وترهب الكفار وتغيظ الكفار. اليوم المسلمين ما يفعلون شيء إلا الطواف بالبيت، وهذا مظهر مزعج للكفار. والمطلوب من استطاع أن يقود الهدي فليقده وليزينه وليقلده، من استطاع أن يفعل ذلك. والله عز وجل يقول ولا تحلوا، قال قلائد، قال ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. لا تستحلوا قتال القاصدين إلى بيت الله عز وجل. آمين من أما، وأما بمعنى قصد، ولا آمين أي ولا قاصدين. لا تحلوا قاصدين بمعنى لا تستحلوا قتالهم، لأن الله عز وجل قال ومن دخله كان آمنا، وهذا قوله ومن دخله كان آمنا خبر يراد به الأمر، أي أمنوا من دخله. ولا آمين البيت الحرام، والحال أنهم آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. قال الله عز وجل فضلا وقال رضوانا بالتنكير، الفضل فضلا منكرة ورضوانا منكرة، والتنكير يفيد التفخيم. والحاج له أن يشرك في نيته، أن يبتغي المنافع، فضل من الله عز وجل، المكاسب المباحة. بل يجوز للعالم الحجة كما كان السلف الصالح يقصد في حجه أن يلقى علماء الأمة ويروي عنهم. كثير من الأحاديث لما وقعت اللقية واتصال السند بين الراوي والمروي عنه في الحج، وما رأى إلا في الحج. فالحج موسم خيرات، وكذلك للتجار أن يبتغوا المكاسب الحلال، وهذا أصل في جواز شركة النية، أن تجمع في نيتك بين أكثر من أمر. فإذا كان مقصد القلب الأصلي في العمل الله والدار الآخرة، ثم جاء في هذا الطريق ما يفيدك في دنياك، فهذا على الراجح ليس مناقضا للإخلاص، إلا على مدرسة الحارث المحاسبي وأبي حامد الغزالي في الإحياء، فقالوا هذا مناقض للإخلاص، وهذا أمر ليس بصحيح. فشركة النية لا حرج فيها ما دام أن الأصل والقصد إنما هو لوجه الله. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا سمع دب دبيب أقدام وهو راكع كان يطيل الركوع، فيطيل الركوع من أجل بعض هؤلاء كانوا يقولون إطالة الإمام الركوع في مثل هذه الصورة ومن أجل الناس رياء، وحاشا أن يقع النبي في الرياء. وهذا باب طويل تعرض له بتفصيل بما يخدم مقصده من التصنيف والتأليف الإمام الشاطبي في الموافقات، لأن كتابه أداره على المقاصد، فرأى أن التشريك في النية وأن ينوي المكلف أكثر من عمل أمر لا حرج فيه، والأدلة كثيرة منها الآية التي معنا ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. الفضل من الرب مكاسب دنيوية، والرضوان مكاسب أخروية، ونكر الله الفضل والرضوان للتفخيم، فهم راغبون رضوان الله عز وجل من الصلاة في بيت الله الحرام والتأله والتعبد عنده وفي صنيع العمرة أو صنيع الحج، فهذه كلها من الأعمال التي ترضي الرب والتي يتحصل فيها العبد على رضا الرب عز وجل. الله يقول فلا تصدوهم ولا تتعرضوا لهم بسوء ولا تهينوهم بل عظموا شأن الزائرين. وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحجاج والعمار وفد الله، الحاج والمعتمر وفد الله. أرأيت لو أن دولة أرادت أن تعقد صلحا أو أرادت مكاسب من دولة أخرى تبعث وفد، تبعث وفد دولة وفد دولة أخرى، وفد الله منهم وفد الله من قبل المسلمين جميعا، المسلمون جميعا يبعثون وفدا إلى الله، وهذا الوفد يطلب من الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. فضل الحج فضل عرفة خاص بأهل عرفة أو المسلمين جميعا؟ المسلمين جميعا. لماذا المسلمين جميعا؟ لأن القادمين هم وفد الله لمن غاب ولمن لم يحضر. ولذا ألف الحافظ بن حجر عموم المغفرة للحجيج بعرفة، وليست المغفرة فقط للحجاج وإنما للناس جميعا. فالحاج والمعتمر رزق من الله عز وجل، الحج والعمرة رزق يسوقها الله تعالى لبعض خلقه، وأسأل الله عز وجل أن لا يحرمنا من رزقه وأن لا يحرمنا من فضله، وأن يجعلنا ممن يتناوبون على زيارة بيت الله، وأن لا ننقطع عنه لا في حج ولا في عمرة. ولذا ورد في الحديث القدسي من أصحت له بدنه وسعت له في رزقه ولم يفدني كل خمسة أعوام مرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو محروم، محروم من لم يذهب إلى بيت الله على الأقل في كل خمسة أعوام مرة. طيب، قالوا إن حللتم فاصطادوا، إن حللتم فاصطادوا، انتبه، إن حللتم فاصطادوا. قال بعدها قال وإذا حللتم فاصطادوا، قال وإذا حللتم فاصطادوا. هذه الآية واضحة جدا أنه يجوز الصيد في أشهر الحرم. الكلام على الحجاج على الآمين من بيت الله، قال أنت ممنوع، أنت ممنوع من الصيد لأنك محرم، فإذا زال هذا الوصف فتحللت من الإحرام، الله عز وجل يقول فإذا حللتم فاصطادوا. وهذا مبحث معروف عند علماء الأصول وذكرناه مرارا وتكرارا، أن الأمر الوارد بعد الحذر لا يدل على الوجوب وإنما يدل على حكمه ما قبل الحذر. الله يقول وإذا حللتم فاصطادوا، فاصطادوا فعل أمر، والأصل في الأمر أنه يفيد الوجوب. هل يجب على كل من أحل من إحرامه في حج أو عمرة أن يصيد؟ وإذا لم يصد هل خالف الوجوب وهل وقع في الحرام أو المحذور؟ الجواب لا. ما هو حكم الصيد قبل التلبس بالإحرام؟ حل، حكم الصيد الحل. فإذا جاء حذر ثم ورد أمر قبله حذر، فالأمر بعد الحذر حكمه قبل الحذر. الله يقول فإذا تطهرن فأتوهن، عن النساء، فإذا تطهرن من الحيض واغتسلن يقول للأزواج فأتوهن. طب رجل كبير مريض طهرت زوجته وهو لا يريدها ولا يرغب بالجماع، هل يأثم؟ جواب لا. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، انتهت الصلاة الجمعة، واحد أراد أن يبقى في المسجد ولا يخرج من المسجد، هل يجب عليه أن ينتشر؟ الجواب لا، لأن فانتشروا سبقها حذر، ولأن قوله فأتوهن سبقه حذر وهو الحيض، كان المرأة في الحيض، فكل أمر سبقه حذر فحكمه حكمه ما قبل الحذر. فإذا حللتم فاصطادوا فيه فقط الإذن بالصيد وليس فيه وجوب الصيد، لأن هذا أمر سبقه حذر. إذا فرغتم من إحرامكم بالحج أو العمرة أو خرجتم من الحرم فلا حرج عليكم في الاصطياد، ما كان محرما عليكم صيده وأنتم محرمون يرجعوا إلى الحل. قال الله عز وجل ولا يجربنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. ما أعدلك يا رب. الحال حال محاربة للمسلمين وعدم تمكين المسلمين من البيت، فالله يقول للمسلمين ولا يجربنكم شنآن قوم أن صدوكم عن قراءة الجماهير، وهنالك قراءة سبعية أخرى قرأ بها ابن كثير وابو عمرو قرأوا بها إن صدوكم ولا يجرمنكم شنآن قوم إن صدوكم عن المسجد الحرام، والمعنى لا يحملكم بغض قوم على أن صدوكم، يعني سبب البغض الصد، فأنتم تبغضونهم بسبب الصد، هذا على توجيه القراءة على الفتح على أن صدوكم، لا يحملنكم بغضكم لهم أن تعتدوا عليه، والواجب عليكم العدل معهم، أو لا يحملنكم بغض قوم على الاعتداء عليهم إن صدوكم، لتكون المستقبل أن صدوكم واقعة تعليلية، وإن صدوكم تكون للمستقبل، فلا يحملنكم فيه معنى عدم الاعتداء، وهذا تعظيم البيت، البيت ينبغي أن يبقى آمنا حتى مع وجود التحريش من الكفار ومع وجود البغض أو احتمال الصد، البغض بسبب الصد ليس بغض يعني فيه ظلم، بغض فيه صد، فلا يجوز لكم أن تعتدوا عليهم زيادة على ما يستحقون من عقوبة. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف فتح مكة، فتح مكة بالجيوش وفتح مكة بدون أن تراق يعني نقطة دم، واستثنى النبي صلى الله عليه وسلم رؤوس الكفر فأمر بقتلهم على أي حال. فالشاهد لو منعوكم عن الوصول إلى المسجد الحرام فالواجب على العبد وإن اعتدي عليه أن يلتزم طريق العدل، قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، تعاونوا على هذا رأس الأمر بالمعروف، وهذا رأس البر والتقوى، وإراقة الدم وعدم وجود الأمن للحجيج رأس الإيش؟ رأس الإثم والعدوان، يعني الآية لها صلة بالتي قبلها. وإن كان وتعاونوا على البر والتقوى عامة تشمل ما يخص الحجيج وما يخص مناسكهم وما يخص غير ذلك، الواجب وتعاون ليعن بعضكم بعضا على فعل الطاعات، البر رضا الناس والتقوى رضا الرب، الإثم غضب الرب، والعدوان على الناس. شو سر التقديم والتأخير؟ سر فيه نظرك وانظر في كتب التفسير واكتب، اكتب لي الجواب، أعيد السؤال وقبل إعادة السؤال أعيد الشرح، أعيد الشرح المجمل، فالوقت لا يسمح إلا بالإجمال. الله يقول وتعاونوا على البر والتقوى، البر رضا الناس، التقوى رضا الله. طبعا من جمع بينهما فقد عظمت سعادته. من رأى يعني أرضى ربه ووضع الله له القبول وأصبح مرضيا بين الناس فهذا أسعد الخلق على الإطلاق. وتعاونوا على البر والتقوى ليعن بعضكم بعضا على فعل الطاعات. من المعلوم أن الأمر بالشيء نهي عن إيش؟ عن ضده، وضد البر والتقوى الإثم والعدوان. لكن لأهمية الأمر ولمزيد الاهتمام به ذكر الله ضده فقال ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذا علماء البلاغة يقولون فيه الجمع بين التحلية بين التخلية والتحلية، وهما من أركان الهداية ولا سيما في المجتمع. المجتمع الذي فيه تقوى الله والذي فيه التعاون على البر الذي فيه ما يساعد الناس على الخير، وكذلك يعني عدم التعاون على الإثم وعلى العدوان، أن يعتدي بعضهم على بعض في أعراضهم وأموالهم ونفوسهم، وكذلك لا يقعوا في الإثم، هذا التعاون إنما هو أركان الهداية الاجتماعية. فالتعاون على أعمال البر والتقوى والتخلي عن الإثم والعدوان هذا هو تمام الكمال في المجتمعات وتمام السعادة وتمام وجود الأمن والخير في المجتمع. قلنا البر رضا الناس، تقوى رضا الله، ولا تعاونوا على الإثم غضب الله، العدوان غضب الناس. هذا السر في التقديم والتأخير، هو السؤال الرابع أو الخامس في الامتحان. يعني مقابل البر والتقوى كان ينبغي أن يكون ولا تعاونوا على العدوان والإثم. إذا أردنا نفس الترتيب ولا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، لو أردنا نقابل البر يكون العدوان ومقابل التقوى يكون الإثم. فليش سر تقديم البر على التقوى في الفعل الإيجابي وسر تقديم الإثم على العدوان في الفعل سلبي؟ هذا هو السؤال. فيحرم المعاونة على المعاصي ويحرم المعاونة على ما فيه ظلم وما فيه اعتداء على حقوق الآخرين. كل ما فيه اعتداء وظلم حقوق الآخرين سواء كان في الحقوق المادية أو في الحقوق المعنوية فيحرم على المسلمين أن يتعاونوا على ذلك. قال واتقوا الله، كرر التقوى، وهذه التقوى هنا مطلقة وفيه تأكيد لأمرها وفيه بيان لعظم شأنها ولخطر نزعها، وأنها إذا لم تكن في المجتمعات هذه التقوى المجتمع مهلهل والمجتمع لا تظهر بركاته وخيراته فيما بين أفراده ولا يظهر تميزه على غيره من المجتمعات إلا بامتثال هذه الآيات، تعاون البر والتقوى وعدم التعاون على الإثم والعدوان. والله لو أن المسلمين طبقوا هذا وانتبهوا على الإثم والعدوان دفعا والبر والتقوى جلبا لما احتاجوا لا لمغافر ولا لشرطة ولا لأجهزة أمنية ولا لشيء، لكان المجتمع من أحسن وأنظف المجتمعات. تأمل معي، هذا كله مربوط بالحج، فالله جعل الحج قيام للناس. ما دام الحج قائم الدنيا قائمة والبر والتقوى حاصل، وهذه سنة، هذا المقدار سنة لله في سنة لله في قدره وكونه. الله جعل الحج قيام للناس، بركات الحج عجيبة والعقول تدهش لما تفكر في بركاته. وإذا الحج قائم وكنت حاجا فمن بركات الحج الصبر، ومن بركات الحج أن البر والتقوى تتعمق فيك وأن الإثم والعدوان يبتعد عنك. البركات الحج. وهذا من معاني قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الحاج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وأن من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، بر وتقوى وعدم باسم وعدوان. لا في حقوق الحق سبحانه ولا في حقوق الخلق، لا تقصير ولا اعتداء. فهنالك اسم، فهنالك بر وتقوى يعني في الوجود، واسم وعدوان في النفي وعدم الحصول. قال واتقوا الله إن الله شديد العقاب، في إشارة أيضا أن مدار عقاب الله عز وجل للمجتمعات في الظلم وعدم التعاون فيما بينها على البر والتقوى، وأن تصبح الاسم والعنوان فيها يعني أمر طبيعي، ما في أمر، ما في أخذ على يد الظالم، ما في تناهي. وهذا واضح جدا في النصوص الشرعية، وهذه حقائق ما ينبغي أن ينساها المسلم، أن الذنب الذي لم يبقى قاصرا على صاحبه وإنما هو ذنب عام اجتماعي فإن الله عز وجل يعاقب به. الله شديد العقاب، الله يعاقب كما ثبت في الأحاديث في الربا والزنا. الزاني ليست معصية خاصة، معصية عامة، الزنا معصية عامة. الزاني يترك عفاف امرأة بالزواج الشرعي اعتدى على المجتمع، والزاني يعرف أقوام أنه يزني، والعياذ بالله تعالى من الزنا، والعياذ بالله تعالى أنه كان فاحشة وساء سبيلا. الزنا يسمع سبيل، الزنا فيه إدمان، الزنا كالقارورة إن تكسرت يصعب أن تعود، لا في حق الرجل ولا في حق المرأة. قال إنه كان فاحشة وساء سبيلا، يصبح سبيل، فهذا يعرف به من حوله، والمزني بها يقصر فيها في أمرها وليها وأقاربها. فالزنا والربا، الربا ليست معصية بين رابي ومرابي، معصية للمجتمع الذين عندهم أموال، وما سد حاجة هذا الإنسان بالزكاة أو سد حاجته بالصدقة أو سد حاجته بالقرض. تأمل معي آيات الربا التي فيها التهديد والوعيد في سورة البقرة، في أواخر سورة البقرة سبقها آيات عجيبة جدا في فضل النفقة، ولحقها آيات مفصلة في أحكام الدين. فمتى يكون الربا؟ لما تعدم الصدقات ويضيق على الناس في الدين. فالربا اسم أو معصية اجتماعية ليست معصية فرد، ولذا الله من عدله سريع العقاب إذا تعطل التواصي بالحق والتواصي بالصبر، إذا تعطل التعاون على البر والتقوى وحصل التعاون على الاسم والعنوان، الله شديد العقاب. قال الله عز وجل واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ينبغي أن نفهم القرآن هكذا، نفهم القرآن بتدبر، وأن نفهم القرآن كيف المجتمعات تقوم وكيف يقع في المجتمعات العذاب، ونفهم الحال، ونفهم سنة الله التي لا تتخلف. كل آية في القرآن سنة لله، وهذه السنن لا تتخلف عن المحل الذي وردت فيه. فإذا طمع الإنسان بنصر فيكون لم نفهم سنة الله، أو أنه ظن عقوبة فإنه لم يفهم، لم يعمل الحال وواقع الناس في المكان الذي ينبغي أن يعمل فيه. ولذا الواجب على الإنسان أن ينزع بعدل وأن يسقط بحق، تنزع الحالة التي تنظرها بعدل، تتجرد عن أي شيء، تكيفها على حالها وعلى واقعها، ثم تفهم سنة الله فتسقطها في مكانها. وقلت وأقول وسبق أقول أن من فهم القرآن وفهم سنن الله أتاه الله فراسة، وأتاه الله نورا، وأصبح ينظر بنور الله. وينبغي أن يكون المصلحون على هذا الحال، فإذا تعطل هذا الحال على المصلحين أفسدوا وفسدوا، وعلقوا الناس بنصر والوقت ليس وقت نصر والواجب ليس هو واجب النصر، أو خذلوا الناس في وقت النصر. شيخ الإسلام جاء التتار مرات على بلاد المسلمين تركهم، وكان يقول كيف يأتي النصر والناس إذا وقعت فيهم شدة لاذوا بقبر أبي عمر، أبي عمر المقدسي. ولما رأى ابن شيخ الإسلام أن الناس يستحقون النصر، هو الذي قاد الجيوش، هو الذي أخرجهم من المساجد وحارب التتار ورجع للملوك وقال لهم أنا رجل ملة ولست رجل دولة، أنا ما لا أبحث عن رئاسة، خذوا رئاستكم. هو ومن معه أكرم الله الأمة بأن دحروا التتار. فشاهد هذا بركات القرآن، هذه بركات القرآن، بركات القرآن. يعني ينبغي أن يكون لنا نور وأن نفهم القرآن الكريم على أنه سنة لا تتخلف لله عز وجل. لما ذكر الله في أول السورة أحلت لكم بهيمة الأنعام، قال إلا ما يتلى عليكم، ففصل الله تعالى ما يتلى علينا من المستثنى من الحل وهو الحرام، فحصر الله تعالى صور المستثنات من الحل فقال. نسمع الآيات ونعلق عليها إن شاء الله. قال الله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا من أزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. حسبك. في هذه النوبة نقف إلى هنا، ولعل الله يبارك لنا في اللقاء القادم نطيله قليلا فنشرح بقية الآيات وتكون كلمة توجيهية وتكون إجابة على الأسئلة في درس الخميس إن شاء الله. الله يقول حرمت عليكم الميتة، كل تحريم يكون للفعل لا للذات إلا الخمر، إنما الخمر والميسر والأزلام قال الله عنها رجس فاجتنبوه، لذا يحرم في الخمر، لعن النبي في الخمر 10. فالخمر حرام لذاتها، والذي يبيع العنب للخمر يصنع الخمر آثم. لو أن الله قال حرمت عليكم الخمر لجاز بيع العنب لمن يصنع الخمرة، ولجاز حمل الخمر، ولجازت الاستفادة من الخمر. فكل فعل فيه حرمت إنما التحريم منصب على الفعل لا على الذات، فليست الميتة حراما لذاتها، وإنما الميتة حرام أكلها. إيش يعني حرمت عليكم الميتة؟ حرمت عليكم إيش؟ حرمت عليكم أمهاتكم. إيش يعني النكاح؟ تدري لو أن جاءت الآية اجتنبوا أمهاتكم كما قال الله في الخمر لحرم عليك أن تقبل رأسها أو يدها أو أن تمسها. فبعض الناس يقول إنما الخمر والميسر، يعني الخمر مش حلال مش حرام في القرآن، الله ما في آية في القرآن حرمت عليكم الخمر. هذا هذا هذا هذا هذا جنون، وهذا غباء، وهذا جهل، جهل بالعربية وجهل بفهم الآيات. فحرمت عليكم الميتة هذه توافق حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن تربط بالآيات. وأعجبني بعض شراح صحيح مسلم، شرح صحيح مسلم بالآيات، ويا ليتنا نجد تفسير شرحه. النبي لما يقول حرمت الله يقول إنما حرمت عليكم الميتة، إنما يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيما إهاب دبغ فقد طهر، حتى لو كانت ميتة، حتى لو كانت ميتة، إذا استطعت تستفيد من عظم الميتة، من شعر الميتة، من دباغ الميتة لا حرج. أما التحريم إنما هو إيش؟ إنما هو الأكل. حرمت عليكم الميتة والدم، هذا المراد بقوله إلا ما يتلى عليكم في الآيات السابقة. فالتحريم يختص بالأفعال لا بالذوات وهو الأكل. الميتة ما مات من الحيوان حتف أنفه من غير زكاة شرعية، والواجب في الزكاة الشرعية قطع الودجين والحلقوم ونهر الدم. فإذا قطع الودجين ونهر الدم وقطع الحلقوم فحصلت الزكاة الشرعية. قال والدم حرم عليكم الدم، المراد بالدم الدم المسفوح، ذلك أن الله تعالى قال في سورة الأنعام: قل لا أجد فيما أوحي إلي على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. وعلماء الأصول يقولون إذا اشترك الحكم والسبب، إذا اتحد الحكم والسبب، فهنا الحكم الحرمة، حرمة أكل اللحم وحرمة أكل الميتة وحرمة أكل الدم المسفوح. والآية عندنا الدم دون المسفوح، والسبب واحد وهو ما يخص الذبائح. وعند اتحاد الحكم والسبب أجمع علماء الأصول أنه يجب حمل المطلق على المقيد، بمعنى أن إطلاق الدم في الآية التي معنا مع تقييد الدم بالمسفوح في سورة الأنعام يجب حمل ما أطلق في سورة المائدة وهي التي معنا على ما قيد في سورة الأنعام لاتحاد السبب والحكم، سبب المطعومات تحريم المطعومات والحكم الحرمة. فالمراد بالدم الدم المسفوح. شو يعني؟ يعني دم العرق لا حرج فيه، دم العرق الدم الذي يبقى في العروق في الذبائح أمر لا حرج فيه، دم الطحال ودم الكبد حلال. ليش الطحال حلال؟ لماذا الطحال حلال والكبد حلال؟ غير مسفوح، دم غير مسفوح، وقد نص النبي على حله كما ثبت عنه، لكن هل هو دم مسفوح؟ سفح الشيء أساله، دم المسفوح دم المسال. كانت العرب لما تذبح الذبيحة يعني تجمع الدم تشربه، دم الذي يسيل، كل مسفوح الدم الذي يسال. فالله حرم هذا الدم. طب هل كل الدم حرام؟ لا، الدم الحرام الدم المسفوح فقط. طب الآن أنت يجوز لك أن توضع لك الدم، نقل الدم من واحد لواحد يجوز؟ يجوز. طب حرام الدم؟ ليس حرام، ليس حرام، لأن الدم ليس مسفوحا. أطباء وهم أدرى منا بهذا، أخوان الأطباء بيقول لما ننقل الدم ما بنعرضه للأكسجين، ما نجعله مسفوح أبدا، يعني يأخذون الدم بطريقة لا يعرض فيها الأكسجين، لا يصبح دما مسفوحا يعني معرضا للهواء كحال الدم الذي يسيل من الميتة. فالدم هذا دم غير مسفوح، أو في حكم دم غير مسفوح. الكلام ليس على شربه، شربه حرام، لكن الكلام على نقله. فكيفما كان، كيفما دورنا الأحكام، الحكم الشرعي يدور في موضوع حرمة الطعام، فمتى سفح الدم أصبح حراما. قال الله عز وجل: لحم الخنزير حرم عليكم أيضا أكل لحم الخنزير، سواء كان لحم الخنزير إنسي يعني الناس تربيه أو وحشي، في خنزير وحشي، أو خنزير بحري في خنزير البحر، فكل ما يسمى خنزيرا فهو حرام. أما البري والوحشي فمتفق على حرمته، وأما البحري فمختلف فيه، والاختلاف فيه بناء على هو الحل ميتته، فهذه ميتة الخنزير. البرمائي يعطى أقرب الأحكام البرمائية أقرب إلى الحيوانات البرية البرمائية، يعني الحيوان الذي يعيش في البر ويعيش في البحر كالضفادع والخنازير، ولذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفادع وأكلها على أرجح الأقوال أنها حرام. طيب حكم دبغ الخنزير، جلد الخنزير، هل يستفاد منه؟ اليوم في الأسواق كثير من الله عزكم الله من الأحذية ومن الحقائب وهي مصنوعة من جلد خنزير، فما دام الحرمة في الأكل فيعطى كالميتة مع السياق الذي فيه عطف الميتة، وجوز هذا بعض أهل العلم والجماهير منعوه. والحافظ بن حجر في الفتح لما ذكر المسألة سمى أبا يوسف وجمعا من الفقهاء الذين أحلوا دبغ يعني استخدام جلد الخنزير إن دبغ. قال الله عز وجل: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. كل أهل قالوا الصبي المولود يرث إذا أهل، وإذا نزل وما أهل لا يرث. شو يعني أهل؟ صاح، إذا صاح. فالإهلال رفع الصوت. قال الله عز وجل: وما أهل لغير الله به. فكل ما رفع الصوت به لغير الله عز وجل، وإنما باسم صنم أو غيره، باسم صنم، باسم ولي، باسم نبي، وإذا كان الذبح له فهذا حرام شرعا. طيب ذبيحة أهل الكتاب حلال ولا حرام؟ يأتي لأنها حلال. لو سمعت نصراني يهل لغير الله فقال باسم المسيح، باسم عيسى، باسم المخلص، تصبح حراما، تصبح حراما، لأنه دخل تحت عموم قوله: وما أهل، وما أهل لغير الله به. وكذلك قال الله عز وجل: والمنخنقة. طبعا المنخنقة وما بعدها والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، كلها داخلة في عموم قوله تعالى قبل الميتة. هذه كلها من صور الميتة، المنخنقة والموقوذة والنطيحة والتردية، هذه كلها من صور الميتة. الله جل في علاه ذكرها لأن الشائع المعروف إبان التنزيل عند العرب أنهم كانوا يأكلونها، فحتى يقيم الله تعالى الحجة ويظهر الحكم ظهورا واضحا جليا خصها الله، وهذا يسمى في علماء اللغة عطف الخاص على العام، عطف الخاص. المنخنقة هي يعني صورة من صور الميتة، وكذلك سائر الأشياء. المنخنقة أي حرم عليكم ما يموت بالخنق، سواء وقع الخنق من قبل الأنعام، مثل مثلا شاة تدخل رأسها في مكان ضيق وما تستطيع تخرج فخنقت، فخنقت نفسها بنفسها، أو واحد خنقها، فكل صور الخنق فهذه في الشريعة محرمة. الموقوذة هي التي تضرب بشيء ثقيل على رأسها حتى تهلك، ويكون هذا الشيء يعني غير محدد له، يعني يقتل بثقله لا بحده. من قتل بحده كالسكين فإذا وقعت الزكاة حلالا، أما إذا وقع شيء ثقيل. طيب الآن تضرب البقر خاصة في بعض المسالخ في بلاد المسلمين، يضرب البقر على رأسه ثم يذبح، فهل هذا حلال؟ الجواب: إذا أو تصعق بالكهرباء، فإذا كان الصعق قد قتلها حرمت، وإذا الصعق ما قتلها وإنما وضع الصعق بدراسة بأن لا تموت، لا يموت الحيوان، وإنما ليتمكن الذابح من ذبحه، فحينئذ يكون في إثم بتعذيب الحيوان، ولكن تكون الذبيحة حلالا. قد يسأل سائل فيقول: وما أدرانا أنها ماتت أو لم تمت؟ الذي يدرينا حركتها بعد الذبح، فإن ذكيت الذكاة الشرعية فتحركت تكون فيها حياة مستقرة، وأما إن لم تتحرك بعد الذبح فلا تكون فيها حياة مستقرة، وتكون قد ماتت قبل التذكية. فينظر إلى حال المذبوح، فإن تحرك فجاز أكله، وإن لم يتحرك لم يجز أكله. وقالوا: المتردية حرم عليكم أيضا أكل المتردية التي تتردى من الأماكن العالية فتسقط منها. فكان العرب النطيحة والنطيحة التي يعني شاتان تناطحتا أو حيوانان تناطحا فماتا أو أحدهما بسبب النطح. العرب كانت النطيحة والمنخنقة والموقودة والمتردية كانوا يأكلون هذه الأشياء، فالله عز وجل حرمها عليهم. قال وما أكل السبع حرم عليكم ما عدا عليه السبع كالأسد أو الفهد أو النمر وغيرها فيحرم عليكم أن تأكلوا ما تبقى من هذه التي عدا عليها هذا السبع. قال إلا ما ذكيتم، إن كان يمكن تدارك هذه الأشياء فذكيتموها فهذا حلال، يعني منخنقة كادت أن تموت وهي على معلقة وتكاد أن تنخنق فإن زكيتها، أو متردية من جبل وهي في النزع أدركت فيها حياة مستقرة فيها فذبحتها فتحركت، فإن زكيت هذه الأصناف السابقة أو النطيحة فهذا أمر حلال. قال إلا ما ذكيتم. أدخل الإمام ابن جرير في هذا الصنف وما أهل لغير الله به، يعني بعض الناس قد يقتل الميتة قتلا ولا يزكيها، فقتلها من مكان أو خنقها وسمى غير الله تعالى بها، فأنت أدركت فيها حياة وقد سمي عليها أهل بها لغير الله، فأنت أدركت فيها حياة فذكيتها وأتبعت التذكية باسم الله الله أكبر. فابن جرير يقول هذا داخل أيضا، داخل لأن الاستثناء إلا ما ذكيتم يشمل جميع الصور السابقة حتى صورة ما أهل لغير الله به، فالعبرة باللاحق لا بالسابق. فإذا لحق الإهلال لغير الله الإهلال لله ورفع الصوت بالتذكية لله عز وجل وأدركت فيها حياة كالمتردية وما قبلها في السياق فالحكم واحد، فالحكم واحد. قال إلا ما ذكيتم، أي إن كان يمكن تدارك الأصناف السابقة المنخنقة والمنقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع بذكاء شرعية وفيها حياة مستقرة فإنه حينئذ هذه حلال لكم ولكم أن تأكلوها ولا حرج في ذلك إن شاء الله. قال الله عز وجل وأن تستقسموا بالأزلام، حرم الشرع الأوهام والخرافات وحرر العقل منها، فالعقل ما لم يتحرر من الخرافة والوهم فإنه لا يستطيع أن يقوم. فالاستقسام بالأزلام كانت أقداح تعملها العرب إذا أرادت أن تفعل شيئا فتكتب في واحد افعل وآخر لا تفعل وثالث ليس فيه شيء، بل كان بعضهم يكتب أمرني ربي وكان يكتب على الثاني نهاني ربي وكان يترك الثالثة فارغة. فإذا يعني في القرعة وحركة هذه الأقداح يحركوها ثم يأخذ واحدا منها، فإذا خرج أمرني ربي أو افعل فعل، وإن خرج لا تفعل أو نهاني ربي لا يفعل، وإن خرج الذي ليس عليه شيء يعيد حتى يخرج له واحد من الاثنين. فهذا هو الاستقسام بالأزلام. وألف العلامة عبد السلام هارون المصري المعروف المحقق كتابا بديعا عن الميسر والأزلام، وتتبع يعني ما قاله المفسرون وتتبع ما ورد في أشعار العرب، وقد ورد الكثير في أشعار العرب في معرفة الاستقسام بالأزلام وطريق ذلك، تتبع تتبعا قويا وجيدا لا يهمنا الآن، الآن غير موجود، لكن هذا لون من ألوان الخرافة ولون من ألوان يعني المحذور منعه شر. أخونا يقول أن انتهى وقت البث وننتهي هنا أيضا حتى نعمم الفائدة إعمالا بالقاعدة أن المنفعة العامة مقدمة على الخاصة، ونعود إن شاء الله تعالى لتتمس الآيات على وجه العجلة، أو ترغبون باللقاء الحر والسؤال في اللقاء القادم أم نكمل الآيات؟ نعم لو أتممت هذه الآية فقط نكمل الآية، نكمل الآية على عجلة مرة القادمة، نكمل الآيات على عجلة ثم نتكلم كلمة ثم نجيب على أسئلة، هذا يوم الخميس بعد الفجر. أسأل الله لي ولكم التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.